بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تحدثنا بالأمس عن شروط الحج والأمور التي لا بد منها ليكون الحج صحيحا، واليوم نتحدث عن مواقيت الحج. الحج له مواقيت، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت الزمنية هي التي تعرف بأشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. فمن أتى بعمرة في أشهر الحج، هذه الأشهر في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر من ذي الحجة، ثم حج من نفس العام، يكون متمتعا. هذه المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محيطة بمكة من جميع جهاتها تقريبا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن، يعني قرن المنازل، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وحديث ابن عمر أنه قال: يحرم أهل المدينة من ذي الجحفة، وأهل الشام من الجحفة، يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة، ويحرم أهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم، وأهل اليمن من يلملم. إذن هذه هي المواقيت، مواقيت الحج المكانية. ذو الحليفة وهي المعروفة الآن بأبيار علي، وهي قريبة من المدينة، وذات عرق، هذه وقتت لأهل العراق، وهم من يأتي من هذا الطريق الذي يكون من شرق المدينة بين المدينة والطائف. وقرن المنازل لأهل نجد ومن جاء من هذه الجهة، ويلملم لأهل اليمن وكل من أتى من هذه الجهة الجنوبية، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب وكل من أتى عن طريق البحر ومر بميقات ذي الجحفة، ويحرم الناس الآن من رابغ. فهذه مواقيت للحج، مواقيت مكانية. لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات إلا محرما، وهو واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك، معنى أنه حده، وأن ذلك حد من الحدود الذي لا يجوز أن يتجاوزه الإنسان إلا محرما. فالذي يمر بالميقات يحرم منه، والذي ليس في طريقه ميقات فإنه يحرم إذا حاذ الميقات. وهذا الكلام ينطبق تماما على من جاء عن طريق الجو في الطائرة، فإنه يحرم إذا حاذ الميقات في الجو. وبعض الخطوط، بعض الطائرات يعلنون فيها عن محاذات الميقات، بل قبل محاذات الميقات بدقائق يقول لك أن سنمر بالميقات بعد كذا، بعد دقائق. وكذلك ينطبق تماما على من جاء عن طريق البحر، إذا حاذ الميقات فإنه يحرم. قد يقول قائل إنني لا أعرف متى أحاذي الميقات، وقد لا ينبهون على ذلك، فماذا أفعل؟ نقول عليك أن تحتاط لنفسك وأن تحرم من حين أن تقلع الطائرة، تلبس ثياب الإحرام، رداء وإزار، قبل أن تقلع الطائرة أو حين أن تقلع في أول إقلاعها، وأنت تعرف الوقت الذي يكفي للرحلة، وفي الغالب أنه يعلن عنه. ولو أحرمت قبل الميقات فلا حرج عليك، لو حتى من بلدك قلت لبيك اللهم حجا وعمره وأحرمت بالنسك الذي تريد فلا حرج عليك، لكن الأحسن أنك تتمتع بحلك إلى أن تحاذي الميقات إن كانوا ينبهون على ذلك، وإن كانوا لا ينبهون فتحرم بعد الإقلاع مباشرة أو بعده بقليل في وقت تتمكن فيه أن تمر بالميقات وأنت محرم. بعض الحجاج قد لا يتفطن لهذا الأمر ويكون بثيابه، فلا يشعر إلا وقد قيل له نحن بمحاذات الميقات أو الآن نمر بالميقات أو نحو ذلك من العبارات، وهو عليه ثيابه، وقد لا تكون ثياب الإحرام متيسرة له في عفشه وفي الطائرة، فماذا يفعل؟ نقول له في هذه الحالة أحرم في ملابسك، لأن يعني لو أحرمت في السراويل التي عليك مثلا وتخلع إذا كان عليك قميص أو عليك فنيلة تخلعها وتضعها على كتفك هكذا ترسلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وهذا من التسهيل. ولو فرض أنك ما استطعت إلا أن تحرم، أحرم ولو في ملابسك، واخلع ما كان على رأسك ولا تغطي رأسك، فيكون عليك محظور واحد وهو المخيط، وفعل المحظور فيه فدية الأذى، وهي أمور أنت مخير بين أمور ثلاثة، إما أن تطعم 6 مساكين، وإما لكل مسكين نصف صاع، أو تصوم 3 أيام، أو تذبح شاة، أنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة. فإذا لم تفعل ذلك وتركت الإحرام حتى تصل إلى المطار، تكون قد تجاوزت الميقات بلا إحرام. فما الحل في هذه الحالة؟ قال العلماء إن رجعت إلى الإحرام إلى الميقات فأحرمت منه فلا شيء عليك، أنت الآن تجاوزت الميقات ما أحرمت، وما شعرت إلا وأنت في المطار، في مطار جدة مثلا، كنت نائما، لم ينبه في الطائرة لأي سبب من الأسباب، فالحل الآن عليك أن ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته وأن تحرم منه، فإذا أحرمت منه لا شيء عليك. وإن لم ترجع إليه وأحرمت من مكانك ففي هذه الحالة تكون قد تركت الإحرام من الميقات وتجاوزته من غير إحرام، فعليك دم تذبحه في مكة. ما في التخير هذا، إن لم تستطع تصوم 10 أيام قال العلماء، لأن هذا لترك واجب. والأول الذي نبهتك عليه في لبس المخيط هو فدية الأذى لترك محظور، ويختلف هذا عن هذا، فالأول فيه تخيير وهذا لا تخيير فيه. وقبل ذلك كله أنبه إلى أمر يقع فيه بعض الناس، وهو أن بعضهم يقول لا أحرم الآن وأذبح، أنا قادر ومستطيع، وهذا خطأ حقيقة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج هو تقوى لله عز وجل، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالتقوى أمر مهم، ليس أنك تقدر أن تدفع. قيل له لماذا تركت المبيت، لماذا تركت الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس؟ قال والله ظروف وأنا أستطيع أن أدفع الحمد لله. لماذا لم تبت مزدلفة؟ قال أستطيع أن أدفع دم. ولماذا لم ترمي؟ قال هذا خطأ، والإنسان بهذه الطريقة يخاطر بحجه. وانتبهوا أيها الأحبة لأمر يقع فيه بعض الإخوة الحجاج. أنت أخي الكريم قد جئت من بلاد بعيدة وبذلت مالا وجهدا وربما جمعت هذا المبلغ الذي حججت به حياتك كلها، تنتظر يوما تتشرف فيه برؤية بيت الله الحرام، وتنتظر هذا اليوم الذي تؤدي فيه فريضة من فرائض الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك، وأن يجعل حجك حجا مبرورا وسعيك سعيا مشكورا. أخي الكريم، إن الشيطان حريص على أن لا تفعل خيرا، فإن غلبته وعزمت على فعل الخير حاول أن يفسده عليك وأن يذهب أجرك. كثير من الإخوة يبذل مالا وجهدا وينقطع عن أهله وأولاده وأسرته، يهجر وطنه ومن يحب، يفارق من يحب ليؤدي هذه الفريضة، فإذا جاء هنا استخفه الشيطان. يا أخي ارمي الآن خلاص واخرج. حتى بعض الحجاج تجد حجز يوم 11، يوم 11 أول أيام التشريق، حجز حتى يرجع إلى بلده. هذا خطأ، خطأ أن تخاطر بحجك. لا تقل بعض الناس همه أن يسأل هل المسألة فيها خلاف ومن قال بهذا القول، وهذا من باب التسهيل وخذ بهذا القول. أنت حاول أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعتك، فما تعجز عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الإنسان لا يتساهل في حجه، هي أيام. لا يستخفنك الشيطان ولا يستزلنك عن عبادتك وطاعتك. أنت بذلت مالا وجهدا ووقتا لله عز وجل، فاجعل هذا الوقت لله، كلها أيام معدودات، ثم يفوز من يفوز، ويا حظ من قبل منه حجه، يا حظه ويا سعادته. الحج المبرور أيها الأحبة ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. وتعلمون أن الحاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب، رجعت صحيفته بيضاء نقية، ولا يكون ذلك إلا بتوفر العزيمة والعزم على أن يحافظ على هذا الحج، أن يؤدي فيه، أن يفعل المأمور وأن يجتنب المحظور. فحينئذ فليبشر بما وعده الله به على لسان رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه الخمس التي ذكرناها، هذه المواقيت التي هي ذي الحليفة والجحفة وقرن ويلملم وذات عرق، هذه هي مواقيت مكانية، وكل ذلك تعظيم لبيت الله الحرام، تعظيم لبيت الله الحرام، وضعت له بمثابة الأبواب إليه، فلا يدخل الإنسان إلا محرما وهو يريد الحج والعمرة، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك الأمر. هنا سؤال يسأله بعض الإخوة الحجاج، يقول: هل يجوز أن أحرم من مكان إقامتي، من الفندق؟ هل يجوز أن أحرم من محل الإقامة؟ أنا هنا في المدينة الآن وأريد أن أحرم، أو أني أؤخر الإحرام إلى الميقات. قبل ذلك أقول يجب أن نفرق بين شيئين، بين لباس الإحرام وبين الإحرام. لباس الإحرام هو هذا الذي تلبسه، الرداء والإزار، هذا هو لباس الإحرام. أما الإحرام نفسه هو نية الدخول في النسك، فبإمكانك أن تغتسل في محل إقامتك وأن تلبس ثياب الإحرام وتؤخر الإحرام إلى الميقات، هذا الأحسن والأفضل. مع أنك لو أحرمت، حتى لو تلبست بالإحرام ونويت الإحرام الدخول في النسك من الفندق لا شيء عليك، لكن الأفضل أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كره بعض العلماء أن يحرم الإنسان قبل الميقات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عمره وفي حجه صلى الله عليه وسلم: ما أحرم إلا من الميقات، ما أحرم قبل الميقات، فيستمتع الإنسان بحله ما استطاع. ولهذا فائدة، يعني لما تلبس ثياب الإحرام ولم تدخل في النسك، لو أنك أردت، طرى لك أمر فغيرت ولبست ثيابك لا شيء عليك، لكن إذا دخلت في الإحرام ولبيت ودخلت في النسك فإنه لا يجوز لك حينئذ أن ترفض هذا الإحرام ولا أن تفسخ إلا حتى تؤدي العبادة التي أحرمت لها من العمرة أو الحج. هذا ما يتعلق